السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عامر علي العويسي. اليوم نريد نتكلم عن موضوع بسيط، اللي هو موضوع كيفية استخراج الدبس أو عسل التمر. الدبس طبعا له عدة طرق، من ضمن هذه الطرق اللي هي راح نتكلم عنها بشكل بسيط. أول هذه الطرق اللي هي الطريقة، يعني في طرق حديث لعملية عجن التمر، وهذا تحتاج لمصانع وغيره، لكن في طرق ممكن يستخدمها المزارع البسيط. ممكن تجيب الطريقة الأولى خزان، مثل خزان أميانتيت اللي هي الدرامات الكبيرة هذه أو الخزانات الكبيرة، في أحجام 100 جالون، في 200 جالون، في 600 جالون وأكثر، يعني أنت انتقى حسب حاجتك وحسب الكمية اللي تحتاجها. ثاني حاجة طبعا بعد تنظيفه، هو يجي في البدء، يعني يجي من الشركة نظيف، إذا احتجت أنك تنظفه بشكل يعني أفضل يكون أحسن. بعد في ماكينة تباع في محلات مواد البناء، عبارة عن مثل دريل، تركب في الدريل وتقص اللي هي تقطع الخشب، تقطع الام دي اف، تقطع البلاستيك، ممكن توصلها وتشوف ايش حجم الحنفية اللي تحتاج تقطعها في الدرام نفسه، في الخزان نفسه. ممكن تحط لك نص انش او انش، انش قاصر ربع، انش ونص، انشين، 3 انش، حسب انت وحاجتك. طبعا تقوم بعملية الثقب من الاسفل، على اساس انه إذا كان من الجوانب ممكن راح تتجمع كمية الدبس في الأسفل وما تصل إلى مستوى أنها تخرج خارج اللي هي مستوى الحنفية. أو أنت تميل التانكي بطريقة مثل زاوية الميلان 5 إلى 10 سنتي حسب ما ترتقي مناسب، أو أنت ترفع التانكي في مستوى معين مثل 20-30 سنتي أو 50 سنتي ارتفاع، بحيث أنت تقدر تحط تعمل فتحة في الأسفل، وفي نفس الوقت ممكن تحط في الأسفل اللي هي توصيلة العلبة أو اللي تريد تجمع فيها الدبس. بعد اللي هو وجود، بعد ما تجيب الخزان أي كانت ساعتها حسب ما ترتقيها، الحاجة التالية بعد تجفيف التمر وتنظيفه تبدأ عاد عملية التجميع. أفضل طريقة للتجميع أنك تجيب الأكياس، سواء كان الأكياس الخضراء هذه اللي غطى بها التمر، أو الأكياس اللي تستخدم في تغليف البطاطا أو تغليف البصل اللي تباع في الأسواق التجارية. تجيب هذه الأكياس، طبعا إذا كانت مستخدمة سابقا في محصول معين تنظف، إذا جديدة أيضا تنظف بشكل بسيط، بعد ذلك تبدأ بعمل تعبيتها بالتمر. هذه الطريقة راح تكسبك يعني حاجتين. الحاجة الأولى أنك أنت تجمع التمر في, في, في أكياس، طبعا أحجام، في اللي هي تاخذ لك يعني 20 كيلو، في تاخذ لك 30 كيلو، في تاخذ لك 5 كيلو، احجام مختلفه، تجمعها في اكياس وترصها على بعضها بعض داخل الخزان. لاحقا ممكن انت تستخرجها كيس بكيس منفصل، بدل ما ترمي كل التمر كله في الخزان تكون عمليه اخراج صعبه لاحقا، لا، لما تحطه في اكياس وتحطها تنضدها على بعضها البعض داخل الخزان هذا الاكياس، راح توفر عليك لعمليه اخراجها لاحقا. تمام. طبعا يفضل دائما انك تستخدم التمور اللي هي نسميها رهطة، اللي هي اللينة، مثل عندك الخلاص الخنيزي، عندك المبسلي، عندك البدعة، كل هذه الاصناف اللي هي اللينة، هذه من افضل الاصناف لاستخراج الدبس. تمام. الحاجة التالية بعد طبعا عملية وضع الاكياس اللي هي المخرمة او الاكياس الشبك داخل الخزان، يوضع طبعا الخزان في مكان حار جدا، سواء كان في اي مخزن، في اي ستور عندك يكون حار جدا. ممكن اذا كان اذا بكرت في موضوع اللي هو صناعه الدبس على شهر 7 أو 8 راح يكون الوضع طيب على حراره الجو، بس اذا تاخرت الى شهر 10 راح يكون الجو بدا يبرد، كل ما برد الجو كل ما صارت عمليه استخراج الدبس صعبه، فيفضل دائما تبكر في موسم اللي هي استخراج الدبس. تحطه طبعا في مكان نظيف تكون فيه حرارة عالية، تستخدم الأصناف التمور اللي هي اللينة، طبعا لاحقا ممكن توصل أي علبة وإناء بالحنفية اللي أنت وضعتها أسفل الخزان، اللي ممكن يعني تكسبك نظافة أو تكسب التمر نظافة بدل دخول الحشرات والآفات والقوارض وغيرها. الحاجة التالية اللي هي الطريقة التقليدية، اللي هي في حاجة تسمى نضد. النضد هذا عبارة عن ساقية، الساقية هذه يوضع عليها يعني حاجة مانعة، مثل عندك اللي هي الخشب، تسمى اللي هي المزفنة، أو المزفنة عبارة عن خشب من السعف أو ألواح، أو عندك الزور مربوط ببعض بعض، يوضع يعني بشكل متساوي فوق الساقية هذه أو فوق الخندق هذا. الخندق هذا طبعا يكون بطن بكاشي نظيف، نهاية الكاشي طبعا في عندك أنبوب لتجميع اللي هو الدبس الناتج، وطبعا عاد الجهة الأخرى وجهة خروج الدبس طبعا كل هذا يكون بشكل مائل سلوب. الجهة الأخرى اللي هي جهة خروج الدبس تكون طبعا عندك هناك العلب اللي يتجمع فيها الدبس. فوق النضد هذا تبدأ بعمل التجميع الأعلاف، بعد تنظيفها تحطها في جوانب خيشات وتحطها على بعض بعض. تجميعها على بعض بعض هذه راح طبعا تحتاج لك كميات 50-100 جونية وفوق. كل ما زاد الضغط كل ما كان عندك كمية الدبس الناتجة أكثر، وحط دائما التمور اللينة حطها أسفل على أساس يكون الضغط عليها عالي جدا. الحاجة التالية طبعا يكون المخزن في غرفة حارة جدا، كل ما كان المكان حار كل ما كان عملية خروج الدبس يعني أفضل. ممكن تشغل اللي هي الدفايات داخل المخزن على أساس تزيد يعني الحرارة، وممكن تكتفي فقط بحرارة المخزن. ممكن تحط سطح المخزن من تشينكو الألمنيوم هذا على أساس تزيد عندك اللي هي نسبة الحرارة أو درجة الحرارة. وطبعا في يعني مجموعة من الطرق في اللي هي طريقة الطبخ، وهذه ما مستخدمة كثير معانا. ممكن أيضا تستخدم للخزانات الزرقاء اللي تيجي أحيانا، في منها تيجي لشركات البترولية وتستخدم طبعا مواد يعني خطيرة نوعا ما، وفي مجموعة من البراميل تستخدم لشركات اللي هي المغذي اللي هي شركات المواد العصائر مثل شركات البيبسي وغيرها. فممكن تبحث عن هذا النوع من الخزانات، وبشكل بسيط تعمل أيضا نفس الحالة فيها الثقب من الأسفل وتركب فيها حنفية حسب الإنش اللي تحتاجه، وطبعا يكون سهل التغطية. تجمع فيه أيضا نفس الحالة التمور هذه اللي تحتاجها، وأيضا راح تقوم بعملية يعني الانعصار وإخراج الدبس أيضا بطريقة مبسطة. كل هذه الأشياء من الطرق اللي تسهل عملية استخراج الدبس بطرق يعني جديدة ونظيفة. بارك الله فيكم.